صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن موثقة عمان وإن نقلتها المصادر المتعددة إلا أن الذي يشتمل منها على الفقرة المهمة فقرة الاستنجاء فقرة كل شيء يتنظيف الذي يشتمل على ذلك هو فقط كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة كذا هناك نقل الرواية بكاملها لا قطع لا كاملة وفيها فقرة الاستدلال فقط هذا الكتاب يشتمل هذا المصدر يشتمل طبيعة الوسائل لما ينقل فتلعلك تروح بالوسائل تقول بالوسائل موجود ليش يغنى في الوسائل ينقل عمل تهذيب لا تعد بعد شنو واحد مقابله لا ينقل من عنده هذا لا يعني المصدر الموجود يعني انا قصدي شنو فقط هذا يعني في الاختصار ما موجود في الكافي ما موجود في الفقيه ما موجود فقط موجودة هذه الفقرة نقلت الرواية كاملة في التهذيب وفيها فقرة الاستدلال كل شيء لك نظير لكن المشكلة التي تواجهنا هي أنه السنة الموجود في التهذيب هكذا الذي يقول أنه محمد ابن أحمد ابن يحيى أحمد ابن يحيى أحمد ابن الحسن ابن علي ابن بطال عمر ابن سعيد مصدق ابن صدقة عمار الصاباطي قلنا سند الشيخ إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى جيد محمد ابن أحمد ابن يحيى جيد صاحب دفة شديد وهكذا البقية المشكلة فقط وفقط وفقط في أحمد ابن يحيى وهذا الرجل مشترك بين الثقة وغير الثقة فلذلك يسقط عن الاعتبار وحينما قلنا هو فقط مذكور في هذا المورد فمقصودنا مقصودي هذا اريد استدرك خاف تعبيري عن صاير باشتباه ما انا امس قلت شيء ولا مذكور فقط هنا مذكور يعني شنو فقط هنا كمتوسط بين محمد بن احمد بن يحيى وبين منه كشخص متوسط بين هذا فقط والا ففي بقيه الموارد لا يوجد هذا الشخص كمتوسط بينه بل الى وجود سيما في موارد مذكور اصلا في موارد اخرى ما اريد اقول ما مذكور لكن كمتوسط بين هذا فقط هنا فإذا الخلاصة هكذا صارت النتيجة إن هذا الشخص مجهول الحال فإنه مشترك بين الثقة والضعيف أجل هو كمتوسط بين هذين الاسمين أي بين اسم محمد ابن أحمد ابن يحيى وبين أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضل كمتوسط لم يصدر إلا هنا جيد جدا فكيف التخلص منه يمكن التخلص من هذه المشكلة بالبيان التالي. إن السند المذكور قد تكرر ذكره بالتهديد والاستفسار كثيرا، فإنه كثيرا ما يذكر هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار. إن هذا السند يذكره كثيرا في التهذيب والاستفسار من دون أن شبولا من دون أن يتوسط أحمد بن يحيى يعني بعد ما بيه هو أول ما بيه فعرفتنا أحمد بن يحيى رحمه الله من دون أن يتوسط أحمد بن يحيى بين محمد بن أحمد بن يحيى و أحمد بن الحسن. بل توسط هذا الاسم يختص بهذا المورد لا غير. احنا على تعبان شوف فراجع، ساعطيك بعض الموارد حتى انت تراجع، لا بس والله راجع عينك لما تشوفه ما تتاكد اكثر. فراجع الجزء الاول من التهذيب، حديث رقم 1011، وحديث 1352، وحديث 1373، والتهذيب الجزء الثاني، حديث 1421، وحديث 1466، وحديث 1548، والتهديد الجزء الثالث، حديث 460، وحديث 470 وحديث 701 وحديث 788 وحديث 834 وحديث 836 وحديث 872 872 إلى آخره. هذه بعض الموارد، هاي بعض كلام مو كله. إذا واحد عنده جهاز كمبيوتر هذا جيد يطلع كل أنا هذا اللي طلعت من صفحة شنو هيك بالأوراق وشي هذا عجالة، ولا إذا واحد شوية إلى خرم شوية هنا ها مو نحسن يتفتن إن الصفحة أكثر يطلع شنو لأن هذا السند تكرر أخر عن السند تقلب تهذيب قلب تهذيب أوراقه بس ما قلب أوراقه تشوف على أن هذا السند مكرر كثير. هذه شنو بعض الموارد التي تكرر فيها هذا السند من دون توسط الشخص المسؤول. وذلك مما يورث الاطمئنان. لأن ذكره في هذا المورد الواحد والذي لا يوجد غيره قد حصل مولانا يقول وياه قد حصل شنو اشتباهان وغفلتان. خصوصا والشيخ نفسه في الاستبصار ينقل بعض القطع من موثقة عمان وحينما يذكر السند شنو لا يذكر اسم الشخص المذكور متوسطا بين ما ذكر بين محمد بن أحمد وأحمد بن الحسن. والاشتباه في مثل ذلك شقول يا عزيزي شنو عادل لا ولا شو في مثل ذلك وين قصدي مو اشتباه في الاستبصار لا اشتباه يعني في ذكر احمد بن يحيى. والاشتباه في مثل ذلك مترتب ومتوقع لتشابك الاسماء وتشابهها فكلمة أحمد ويحيى ذكرت في الاسم الأول أو نقدر وأحمد ذكر ثانيا في الاسم الثالث يعني في أحمد بن الحسن فالاشتباه مترقب. وإذا أشكل بإشكال آخر حاصله إنكم بهذا البيان تغلبتم على مشكلة أحمد بن يحيى، ولكن ذكر في كتاب جامع أحاديث الشيعة جايب الورقة اللي في فيها رقم ما جامع حديث الشيعة ما عندكم في الجزء الأول، في الجزء الأول يعني هاي الرواية واضحة إن شاء الله نجيب لكم إياها بعدين. تكتب جامع حديث الشيعة جزء كذا واحد صفحة إن شاء الله بعدين. ذكر في جامع حديث الشيعة أن بعض نسخ التهديد تشتمل بدل أحمد بن يحيى على اسم آخر وهو محمد بن يحيى، ونحن نعرف من الخارج أن محمد أن أصبر محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب دبة شديد ينقل عن محمد بن يحيى ويعد، أي من هو يعد محمد بن يحيى؟ من مشايخه المعروفين، يعني من مشايخ شنو؟ محمد بن أحمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى هذا هو من هو؟ المعادي. وهو لم يوثق بل محدث، حتى قال محمد بن الحسن ابن الوليد شيخ منه يلا محمد بن الحسن بن الوليد تعرفون شيخ الصدوق، شيخ الصدوق وانا الشيخ هاي الثاني اللي بدأ احترام للصدوق، ايه لا شيخ الصدوق هاي مهم شيخ الصدوق ايه واحد هاي بعدين ان شاء الله لما نتراجع بعدين بناء تتروح شنو يعني شيخ الشيخ هذا. لا شيخ القرية محمد حسن وليد، حتى أن محمد حسن وليد شيخ الصدور قال إن كل ما رواه محمد بن أحمد ابن يحيى شنو اسم آخر هو محمد بن يحيى. اصبر تشوف هذا المبتدا الخبر بعدين أن شنو قريب محمد بن أحمد بن يحيى كل ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه المعروف في شنو نوادر الحكمة أعمل به إلا ما رواه عن فلان وفلان وفلان ومن جملة هؤلاء محمد ابن يحيى المعادي. أي أن ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن منه عن شيخه محمد بن يحيى المعادي لا أعمل به، وقد تابعه على ذلك من بريان تلميذه الصدوق قائلا كل من عمل بروايته شيخي منه محمد بن حسن الوليد فأنا أعمل أيضا شنو بروايته أيضا وكل من رده ردته أيضا وهذا شاهد فعلنا شاهد على عدم وثاقة منه محمد ابن يحيى المعادي. وعليه فإذا كان المتوسط هو منه هو المعاذي محمد بن يحيى المعاذي فيلزم سقوط الرواية عن الاعتبار. ممر والأمر ثاني يكفي عدم سقوط الوثائق لما كنت المقابل تعديل ما موجود هذا كلامك شوكي إذا أكو تعديل يقول مو لكن ثابت صحيح لا ثابت لكن هذا الشخص ما في وثاقته ويكفي أن مختارين مرين نقول حقا ضعيف. واحتمال كون المتوسط هو المعادية شنو هو المعادية قريب لأنه شيخ محمد ابن أحمد ابن يحيى وهذه المشكلة أو هذا الإشكال يمكن التغلب عليه بنفس البيان السابق، يمكن التغلب عليه أيضا بنفس البيان السابق، أيضا بنفس البيان السابق. فإن المعادية وإن كان شيخا لمحمد ابن ما أدري اسمه ما طويل هذا، لمحمد ابن أحمد ابن أحيا، إلا أنه لا يأتي أحسنت، لا يأتي متوسطا بينها محمد بن أحمد بن يحيى وبين منه أحمد بن الحسن. فإن هذا التوسط يختص بهذه شنو الرواية، وبتعبير آخر إنه في كل مورد يروي فيه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن فضال، فهو يروي عنه قولوا يا شنو أحسن بارك الله بكم، فهو يروي عنه مباشرة من دون توسط المعاذي، وإذا روى أي منه إذا روى محمد بن أحمد بن يحيى عن المعاذي فلا يأتي بعد ذلك اسمه أحمد بن الحسن، ما يجي اسم أحمد بن الحسن، ما يجي ابن فضل. بل يأتي اسم آخر، وهذا مما يورث الاطمئنان أيضا بأن توسط محمد بن يحيى قد حصل شنو اشتباها، هو يحكي نمو ايه العفو لا يتبع بذلك لفظي للظهن، وإلا هو واقعا شنو صحيح مقصود واضح ان شاء الله. زين، هذا هاي النقطة انتهت، النقطة الثالثة أيها الأخوة، عن طريق ثاني تقول شنو؟ بس شلون تصير صح؟ شلون يعني هذا يكون ضمن له ضمائم؟ هذا شلون يثبتون ان هاي نسخة صحيحة دون تلك النسخة؟ والان التهذيب الموجود نسخ متعددة، نسخ بعض النسخ فيها شنو محمد بن يحيى، بعض النسخ ما فيها احمد بن يحيى. شلون تثبتون ان النسخة الصحيحة هي الفاقدة الان؟ هذا وصف بطريق معتبر. وشلون الشخص عن الواضح بطريق معتبر هي فين؟ يعني المقصود على انه الا يحتاج بيان، يحتاج يكون انضم على اي حال اخر بس. ها؟ ما عندنا نواد الحسن، لان نواد الحسن هو تعبيد من بيد الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي قام ينقل شنو عنه، اما هو ما موجود بعد شنو من الاصول الاربعمائة. ايه يعني حتما يكون موجودة، يكون موجودة في نواد الحسن هذه الرواية، لان الشيخ ابتدى استند بينا محمد بن احمد بن يحيى. يعني منين ماخذ؟ من محمد بن احمد بن يحيى، يعني من كتابه نواد بن حكمة، لكن كتاب نواد الحكمة ما موجود في بيتين. يعني الحسن ما موجود، لا يعني بالتالي اصلا عدم الزيادة موجود حافظ حسن كذي هيك صح ميت مثل ما تقول، لكن لم يحصل اطمئنان. ما الان حصلنا اطمئنان بمن ما موجود نتيجة انه تتبعنا ماذا الروايات البقية وشفنا هذا السند تكرر مئات المرات ولا يوجد شخص متوسط بين فلان وفلان، فهذا يحصل لنا الاطمئنان. بعد ما تصل النوبة الى الاصل، لان هذا الاصل انما تصل النوبة اليه عند الشك، والمفروض قد حصل لنا الاطمئنان بمن بانه لا يوجد متوسط، فما الى معنى الوصول الى الاصل بذلك الاصل. يعني النقطة الثالثة شنو قصدي ايها الاخوان؟ نحن مو احنا في قاعة الطهارة لما دخلنا بيها وجدنا المجلس نمنهج الكلام فيها في شنو نقاط؟ ما قلنا فيها اربعة. استغفر الله ربي واعطيك. لا قلنا نتكلم في سبعة واثنين نقاط تمام. النقطة الرئيسية النقطة الثانية شنو كانت؟ مدرك القاعدة. مدرك القاعدة شنو؟ أربع مدارك. هاي أربع مدارك استنتهت، بعدين سوينا خمسة وستة هيك بتطلعنا هاي مو معنى. الآن اجينا علما إلى رجعنا إلى صلب الموضوع، يعني خلصنا مضمون القاعدة اللي هي النقطة الأولية، خلصنا مدرك القاعدة اللي هي النقطة الثانية. لا مو أربع نقاط، أربع مدارك. لا تقول نقاط، مدارك. النقطة الثالثة هذا بعد شيء يسمونه عنوان هيك راح يصير عموم القاعدة. عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية. تارة يفترض أن النجاسة عارضة، كالماء الطاهر الذي تصيبه النجاسة، أو كالثوب الطاهر الذي تصيبه النجاسة، وهكذا. إن النجاسة في مثل ذلك عارضة، بمعنى أن الشيء كان ظاهرا ثم شنو تنجس، ويعبر في مصطلح الفقهاء عن النجاسة العارضة يعبرون عنها بالتنجس، تنجس، وإن كان أحيانا مسامحة يعبرون بالنجاسة، لكن هو تنجس. وأخرى تكون النجاسة ذاتية، بمعنى أنها ذاتية للشيء وليست بسبب عروض نجاسة خارجية، كما لو شككنا كما لو شككنا في أن الكافر نجس أو لا، والخمر نجس أو لا، والحديد نجس أو لا، إن الخمر لو كان نجسا وهكذا الكافر والحديد فليست نجاسته ناشئة من إصابة شنو البول أو الدم أو نجاسة أخرى له، وإنما هي ثابتة له في ذاته، ونحن نشك في ثبوت مثل النجاسة الذاتية المذكورة له. والمعروف في كلمات الأعلام شمول القاعدة لكلا قسمي النجاسة، فكلما شك في نجاسة شيء سواء كان سبب الشك احتمال عروض نجاسة عليه من الخارج، أو لاحتمال كونها ذاتية له حكم عليه بما بالطهارة، ولم يبدو احتمال اختصاص القاعدة بشنو بموارد الشك في النجاسة يقولوا يا شنو العارضة. والحال إن بالإمكان إبداء التشكيك في ذلك. هذه الروايات شنو؟ خاصة ذلك. إحنا كلام شنو؟ بتقريب الإشكال شنو؟ يعني وجه إبراز التشكيك شنو شنو؟ بتقريب أنه إلى كذا كذا إلى ما أدري شنو. ثبت أحد إن شاء الله تعطيه إلا إذا فرض الجو العام للحوزة دريس وإحنا هم بعد من طالب ذلك. وإلا فالأصل الأول التعطيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثالثة موتي ولا النقطة الثالثة عموم القاعدة إن الشك في النجاسة الذاتية. قلنا هذا قبل ما هكذا أكرر ذاك النقطة بالتالي أنت ثم إلى نص المقصود. ذكرنا أن النجاسة المشكوكة تارة نجاسة عارضة وتارة تارة شنو ذاتية. فإذا كان عندنا ماء طاهر وشكينا أصابت نجاسة أو لا، هذا الشك يصير في من؟ في نجاسة عارضة في التنجس يعني. عليكم السلام ورحمة الله. وإلا هو في ذات الماء شنو؟ ليس بنجس بل هو طاهر. وأخرى يكون الشك في النجاسة الذاتية مثل ما إن شك الوزغ طاهر أو نجس. الوزغ من هو الوزغ؟ مروان بن الحكم مثلا. كيف هذا الذي يتسلق على الجدران؟ بعض الناس يسأل يقول إذا وقع في الماء هذا شنو، هو وقع في الإناء يكون أذيرة أفرغه نجس أو لا؟ هذا هنا شك في من؟ في نجاسة، لكن يا نجاسة الذاتية مو لأجل أن الشيء طرح على الوزن أصاب بول أو أصاب دم لذلك احنا نشك، لا، وإنما في ذاته وندب أو طاهر أو ذاته كافي. هل في ذاته طاهر مثل كلامها؟ شك في نجاسة ذاتية وليس شك في نجاسة عارف. أو العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثا يحرم جزمه. عصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثا بمجرد الغليان يحرم جزمه. إنما الكلام وقع بين الفقهاء في أن يصير نجس أيضا أو لا، هذا شك في نجاسة شنو ذاتية وليست عارضة. الخمر فليس يروح بعيد أبو الثلاث أن الخمر طاهر أو نجس. احتمال نجاسة إذا قلنا بأنه نجس هذا ليس من باب أنه تنجس بنجاسة عارضة خارج على أي حال. والقدر المتيقن من قاعدة الطهارة هو أي مورد؟ الشك في النجاسة عرضي. ولكن قد يبرز تشكيك فيما في شمولها للنجاسة الذاتية وإن لم نرى هذا التشكيك في كلمات أعلام ماما، بل يحفظون شمول القاعدة لكلتا النجاستين من باب أبدال المسلمات ما عندهم على. ولكن يمكن إبراز تشكيك علمي في شمول القاعدة لموارد النجاسة الذاتية، يعني بتعبير آخر لو شكينا أن الوزغ طاهر أو نجيس ما يمكن نطبق، يمكن هكذا يقال، ما يمكن نطبق قاعدة كل شيء لك نظيف، أو شكينا أن الكافر نجس أو طاهر ما يمكن تطبيق قاعدة. لماذا؟ هنا أصلا هو شيء ولا باعتبار شنو؟ بتقريب. هذا سأل عن لاحظ تشكيك علمي غريب لطيف. بتقريب أن الوارد في القاعدة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وكلمة قذر يحتمل كونها اسما أي قذف تنقرج، ويحتمل كونها فعلا أي قذوري. فعلى تقدير كونها اسما تكون القاعدة صالحة للشموم للنجاة، لشمول النجاة الذاتية، الشك في النجاة الذاتية، لشمول الشك في النجاة الذاتية، إذ الوذاق لا أعلم أنه لا أعلم أنه شنو قذر، أما إذا الشق الأول شنو هو كان؟ لا تقدير ولا فعل. نعم لا ده التقدير الأول على تقدير قلنا على تقدير عبري عبرنا على تقدير وعلى تقدير مناسب جدا وعلى تقدير كوني هذا الشق الثاني احنا راح صدر الخدي وعلى تقدير كوني كلمة قدر فعلا أي قدره فلا تصلح القاعدة لشمول موارد الشك في النجاة الذاتية لأن معنى القاعدة يصير هكذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقدر وهذا يعني أن القاعدة ناظرة لموارد احتمال شنو؟ التقدر من الخارج فالشيء متى ما علمنا بتقدره من الخارج فلا يحكم بنظافته، وإلا فيحكم. وهذا المعنى خاص كما هو واضح بموارد الشك في التبذر العارض. وما دام كلمة بدر يحتمل فيها كلا الوجهين فتصير القاعدة مجملة ولا يصح التمسك بها إلا بمقدار شنو نقول يا قدر المتيقن، وهو مولانا ياهم شك في النجاة العارضة. هذا خوش إشكال علمي. ويرده الآن بإنجاز، ويرده قدر أو تقدر علما يستعمل عرفا مو دقة، تقدر أو قدر علما يستعمل شو وقت يستعمل إذا صار يعني فالشيء اللي يطرع عليه احتمال نجاة العرض طرع عليه يقال تقدر أو قدر. أما الشيء الذي نجاة ذاتية مثل الوجه إذا نجاة ذاتية أو الكلب أو الخنزير يصح أن نقول عرفا تقدر أو قدر ما يقال على أنه قدر، ما يقال تقدر، القضية هي حرفية تقدر يصح عرفا ما يصح هذا الأطلاق. ويرده إن الرواية اشتملت على كلمة نظيف وكلمة قدر، وحيث إن كلمة نظيف لا إشكال في كونها اسما وليست بفعل، فمن المناسب من باب قرينة مقابلة كون كلمة قدر اسما أيضا. فلا لو كان الإمام عليه السلام قد قرأها بنحو الفعلية فسوف تستدعي تلك القراءة لفت نظر منه عمار الصباطي الناقل لها والسامع لها. ومع لفت نظره يلزم أن ينقل لنا ذلك أيضا، أي ذلك ياهو ذلك، يعني أن الإمام قرأها بنحو فعلية، بنحو الفعل. هذا خلي بين شريطين، يلزم أن ينقل لنا ذلك أيضا بمقتضى الأمانة في النقل. وبالتالي يلزم أن يصل لنا ذلك النقل يدان بيد إلى الشيخ الطوسي، وبالتالي يلزم أن على الشيخ الطوسي أن يحرك كلمة غذيرة ويكتب ضمة علاما على الذات. والحال ان ذلك ليس بموجود فيثبت ان النقل الواصل يدا بيد لم يكن فيه اي لفت للنظر وبالتالي يثبت كون الكلمه اسما وليست فعلا. لو فهمنا فهم واحد بين التقدر والقدر، بين القدر وبين التقدر وبين المعلوم، فهمنا فهم واحد. يعني لا تريد تقول يلزم أن يفهم حتى يترتب على هذا الشيء ويترتب شنو؟ يعني يفهم قراءة الفعلية ترى راح يترتب عليها شنو؟ ارتباط القاعدة فيما بالتنجس العارض، بينما ذاك أثر لا بعد ما يحتاج إلى هيك دقة في الفهم. هو هذا فرد نقل، يعني شنو قراءة الكلمة بهالشكل. سألت أول مرة إذا واحد سأل عن هيك قال لكم طيب يوم طب واحد كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، هذا يقصد شنو النظر هذا؟ يعني مو أنه هالقراءة هي بنفسها تلفت النظر. وهذا الذي نفس الجمع، نفس الجمع، وهذا لا تطلع من أخر واحد لما يجب أن يكون تطلع في المعصية بصبر يا أخي الحمد واحد لما يجب ينقل فيكون ما ينقل اسم بدل فعل أو فعل بدل اسم زي غير لما يجب أن يكون لكن في موارد شدي أكو احتمال للاختلاف في التحديد مثلا هذا لا هاي لما تنقرب هالشكل أنا إذا أقول لما تنقرب هالشكل هاي أصلا فيه تفيه نظر يعني بحيث يستدعي على أن ينقل هذا الشيء مو أنا وهذا ما أدري شو أنا عندي غريب يعني لما أسمع كل شيء شنو نظيف حتى تعلم أنه واحد يقرأ قادورين شو قرأ وهي قرأ ما أدري شو فيكون شيء لعب شنو تكبت نظر رأسه فيكون هذا شيء يترسل نظر أو نظر هذا مو مهم بس يكون أنقل هامل الأشياء إلى ما راح تلقى دورة القراءة الإمام مش قراءة عليك مو اللي قلت مطلب يعني هذا صحيح واحدة اسم واحدة تراها مو منفتة للنظر تقراها أرجلكم يا أرجلكم ترى ما منفتة للنظر واقعا شلون ما تقراها لا إذا كنا شنو أول نقراها أول هاك قادرة حدث عكس قول ما تتحمل أن تنقر قادورين يكون تنقر شنو قادر قادورة ما تتحمل أن تنقر لأن نظيف مقابلة يكون يضيف شنو حتى قادر حتى حتى يقدر حتى يقدر ما بيش أنا ما أريد أقول أن ما يجوز بس أقول أن شنو بما حتما فعل في جسي بعد وإذا حتماً إذا اتفعل ما ليس الظاهرة تستبعد كبدية طبعاً أما لما تنقر شنو قدر لما هي هج موجودة صالحة للثنين طريقة المقابلة تستبعد أنه شنو يكون تنقر اسم فإذا كان الإمام قارئ بنحو الفعلية هاي فرد قراءة يعني على خلاف المقابلة ما دام على خلاف المقابلة قرية المقابلة يكون ينقلها عين أذن زين النقطة الرابعة عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة الشيء الذي نشك في نجاسته فعلا قد تكون حالته السابقة هي الطهارة ولكن احتملنا بعد ذلك طرور النجاة عليه وأخرى تكون حالته السابقة هي النجاة ونحتمل بعد ذلك طروع الطهارة عليه كالثوب الذي كان متنجسا قبل يوم او يومين، واحتملنا بعد ذلك اننا قد غسلناه غسلناه ونسينا ذلك، يصير وما يصير قلناه انتهينا. وثالثا يفترض الجهل بحالته السابقة، والقدر المتيقن من القاعدة هي الحالة. أكمل يا حالة. الأولى والثالثة. الأولى ولا شنو هي الأولى؟ أمطار سابقة ونحجم القرو النجاسة عليه، هاي الأولى. والثالثة ليش القدر المتيقن هذا؟ الأولى والثالثة. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا فرض كون الشيء سابقا متنجسا واحتملنا بعد ذلك، فروع الطهارة عليه فقد يشكك في شمول القاعدة له. لا من باب كون المورد من موارد شنو استصحاب النجاسة وهو مقدم وحاكم علما على أصالة الطهارة، بل من باب أن المورد ليس من موارد قاعدة الطهارة، ودليلها قاصر عن شموله حتى لو شنو كبر شريد أقول لك حتى لو أنكرنا حجية الاستصحاب، أنكرنا حتى لو أنكرنا حجية الاستصحاب، وقلنا بأن الاستصحاب لا يجري إما مطلقا أو خصوص مثل استصحاب النجاسة، والوجه في قصور دليل القاعدة عن الشمول لمثل ما ذكر، أن كلمة قدر على ما تقدم. يحتمل قراءتها بنحو فعلية، أي قادرة، وبناء على القراءة المذكورة لا تصلح القاعدة لشمول الشيء الذي يشك في طهارته فعلا بعد العلم. مولانا يقول وياي شنو؟ بنجاسته السابقة. لأنها تقول حتى تعلم أنه قدر وتقدر، ومن الواضح نحن في موارد النجاسة السابقة نعلم بكون الشيء شنو؟ قد قدر وتقدر، فيلزم أن لا نحكم بطهارته، لأن القاعدة إنما تحكم بطهارة الشيء لو لم يعلم أنه قد قدر. والمفروض نحن نعلم أنه قد قدر، فيما إذا كان المورد من موارد النجاة السابقة. وبناء على هذا تختص القاعدة بمجهول الحال السابق أو شنو؟ معلوم الطهارة سابقا. ويكفينا إبراز احتمال القراءة بنحو الفعلية قولوا يا لا إله إلا الله لسقوط القاعدة عن صلاحية الشموع. ومن هنا اختار السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة عدم جريان قاعدة الطهارة في الموارد التي يعلم فيها بالنجاسة الشيء سابقا للنقطة المذكورة وهي القصور في المقتضي بسبب إجمال كلمة قدر وعدم العلم بكونها فعلا أو اسما. وهذا الكلام وإن كان في نفسه ظريفا وفنيا إلا أن القراءة بنحو الفعلية ضعيفة لما أشرنا إليه سابقا في النقطة رقم 3 و4. يبقى شيء وهو أنه ما استمر لهذا البحث بعد أن كان استصحاب النجاسة حاكما ومقدما على استصحاب على قاعدة الطهارة وبكلمة أخرى لو فرض أن المقتضي لقاعدة الطهارة تام وشامل لموارد شنو نقول وياي لموارد شنو نجاسة المعلومة سابقا ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن التمسك بقاعدة الطهارة لوجودي حاكم عليها وهو استصحاب النجاسة. إذن استصحاب النجاسة هو المحكم حتى لو قلنا بقابلية قاعدة الطهارة في للجريان في نفسها. والوجه في كونه محكما هو أن الاستصحاب مقدم بالاتفاق علما على قاعدة الطهارة. فالبحث عن شمولها لمورد النجاسة السابقة المعلومات وعدم شمولها شيء صيب عاد شيء صيب لغو ما بفايده. هكذا قد يقال. والجواب إن الثمرة تظهر فيما لو كانت النجاسة معلومة سابقا من دون إمكان جريان شنو استصحابها. كما لو علمنا بأن التوبة في يوم أمس قد تنجس وطهر ولكن لا يعلم السابق من اللاحق فلا يدرى تنجس اولا ثم غسل في الماء او غسل اولا ثم طرأت عليه النجاسة. انه في مثل هذه الحالة لا يمكن جريانه استصحاب النجاسة لشنو احسنت لمعارضتي لاستصحاب الطهارة. فتبقى قاعدة الطهارة بلا قول وياي حاكم عليها. فبناء على شمولها لموردي قول وياي نجاسة المعلومة سابقا يمكن التمسك بها والا فلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبق ادري متنجس هذا الشيء اللهم صل عليه. ادري هذا حتما اعرف انه متنجس سابقا. فقاعدة الطهارة حينئذ ما يمكن تجري بناء على عدم شمولها. وبناء على شمول يمكن أن تجري.